كافرة، لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهي تكون كافرة. ثالثا، إذا تقرر هذا فغضبها عليك بالنظر إلى أنك دعوتها إلى خير هذا ليس في محله، فأنت مأجور وهي مأزورة، ولكن لعلك تستمر في دعوتها إلى الله، وادعو الله أن يفتح عليها وينقذها بسببك من النار، وتكون من مفاتيح الخير، وبالله التوفيق. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي استعرضنا فيها أسئلة الإخوة حسن فارع العمراني من الجمهورية العربية اليمنية مقيم بالمملكة، والسائل علي المرعي سوريا الجنسية من مدينة منبج يعمل بالمملكة أيضا، ورسالة السائل ميم صاد لام السودان، وأخيرا سؤال للسائل مصطفى جمعة سوريا الجنسية من مدينة الرقة يعمل بالرياض. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية وعضو هيئة كبار العلماء على إجاباته، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.